active treatment, treatment of iron deficiency, plus minus diabetes. Plus or minus diabetes. I'm not examining the possibility. فهيمكن أذكر الشيء يقول إيه ما يعرفه الكلام بقى مكرر كونجنتال دراماتيك انفلاماتوري بلاستيك مش انجلش بقى متخيل شايف انت بتحكي حاجه اسمها نيورو ماسكولار انا رايي الشخصي بتنقل بنور تحت كلمه مش انجلش ما تقولش بقى مش انجلش اكيد انا نيورو ماسكولار ده رايي الشخصي ما تتكلموش يا حبايبي ربنا يخليكم لبعض. من وقت جينيتال اتريشيا اتريشيا ايه تروما توصل في الصندل؟ سماها ايه فتره تحت الصندل ده اشهر تروما البوست كولوني. لما عملنا عمليه وحصلت بريكسر قالوا يا جماعه تروما مشهوره هنا قوي الاندوسكوبيك انجن شفنا خدنا مع بعض مره زمان الانفكشن سنوكر في غير يحصل بيربريشن ده نوع من الانفكشن وركز يا مستر ابص تتصرف نمره ثلاثه في الجامعه ايه اصلا انفكشن في الاسطوسس؟ الفاكس اربعه من ده ايه البلاستيكاشن؟ ايه مسيرين يحميه مصر؟ فكرت بحاجة اسمها زمان قوي قوي من ايام النك اسمها برنجة بابتو ايه كان في سبازمة هنا فوق خالص في الكريب وفرنجة سبازمة هنا في الكريب وفرنجة والنهارده هناخد مع بعض ان شاء الله حاجه اسمها اكاليزيا. اكاليزيا مش اسباني. اكاليزيا فيلير اوف ريلاكسيشن. بنلعب بالاصوات بس كده برضه. مش كامل بس حاجه فيلير اوف ريلاكسيشن. ودي موجوده هنا اسمها اكاليزيا اوف ريكارد. فيلير اوف ريلاكسيشن. ايه تاني فانكشن بيحصل؟ بيديوز السبازم بقى كل الاطفال بيديوز السبازم وبقيت الكلام ده بتوعك وقالتي بيجر ده وقالتي لان البيجر هو اللي بيسبب جروس برينجيال عشان مصر تتكلم لكن البيجر بيسبب السبازم تيتاني تقول لي سمعك واحد عنده تيتاني في البارسل تقول لي في اسبانيا بتتكلم لا في نوع من التيتاني اسمه سبلانكينج تيتاني سبلانكينج تيتاني هو اللي افكت بس مصر الدبيوس يجيب تيتاني دي بس شوف انت تصيب بس تبقى عارف فكره من اشهر حالات الهستيريا اللي قابلها في عمرك حالات الهستيريا غالبا في ميت وعند البلع تقول لك الدكتور هتبقى كده او هنا او هنا او هنا في اي حته تدور تقلب والدولار الشعب مش اي حاجه انفستيجيشن شايف ايه في اي حته مش طالبه مش طالبه مع ايضا الكلية في الدين نحن ليه ليها أهداف كبيرة لكن ليها هدف يستمر؟ detect the pulmonary complications. وليه يا جماعة مع الأسفلس في من common pulmonary complications لبدأ عشان من الجرسيتيشن هو أسفلس. طب وإيه الفرق بقى بين الجرسيتيشن والبوكي؟ انت تصبح الفرق اللي بمزيدة ملوش أيلا فبلوك الدكتور بس في حتة في عمرك في ملايين. لكن للأسف أي شكوات بتصاب الناس راح مكان. أنا هتسأل النظري يتسأل الإكس راي كان يشكي. أنت الكلام ده مهم في الستيك. بيديك الإكس راي في إيدك. مش أنا. بأسفه. طيب. الضابطين ده أكس. الضابطين. تمامني. انا عايز كل واحد يحط وشه في كتاب ويركز بس قلت كده في حد يعني بص احضر بره كده بص عليه في البيت اللي انا عايز احط كده بريح بص انا يكون بسرعه جدا شويه لو ما انا واقف بقى امنع حاجه المشاكل اللي يخلي ولد الكلمات تشتت او اللي يحب يبص بره يبص بس يعني ينتظر مني كل هو عايزه. طب لو كان البيت اعقد لو يسمع لي واكتر من كده مش حدش يبص بره بس انتوا شويه الالباب دول هيسمعوني يفهموني واللي بره مش اي حركات بايخه او حاجات كده المهم اللي بتتكلم على الفرق بين دومبنج وريجستيشن. الضابطنج ده لازم تنقش حاجة أكتر الجسم مستعد ليه؟ مستعد فديوري الضابطنج بيكون يحفل قطع الوية أما ريكوزيتيشن دي حاجة بس الواحد عنده تبصات شوية حاجات لما نام التلاتة ماشي عشان كده مع ريكوزيتيشن اسمها تصير ده ايه؟ أصبرين يعني لو استشوى أسفل يوم التالي يحصل يسرع فالمون اللي كنت تقول فرق تاني الضمتنج أسيديك الضمتنج أسيديك أري لو زيديشن يوجد على الكراعي لأن البصوت مش على الكراعي ممكن يحصل لو زيديشن يكون أسيديك حالة الريفلكس الرفلكس واحد قتل والاكل نزل معدته وقدام تاني اكل متصفح ده نوع من الريفلكس مش برضه تاني الانفستيجيشن اكيد مهمه البريمس واروح الثالثه الدوسري طبعا الرابعه اظن ما دام قلنا حاجه اسمها اليورو ماسكولار ما قلنا نيورو ماسكولار يبقى لازم فترة يعني لازم فلاش كروس السي دي استخدامها في حالة واحدة بس كل التصوير بس مين شرط يقول لي كارسينوم كارسينوم عشان بالاكسبان لو كارسبان دي حاجة ما لهاش عندي اي حاجة تاني فعشان اشوف لو كارسبان نعمل السوفيزير هتبقى يا بناء عبد انت فيه من الناس الممكن مساعة ما جيت بيه يعني سطر ونص بسؤال دي فيه سطر ونص بسؤال دي كيف كده سطر ونص بسؤال دي دي فيه وقت الاكس راي زمان زمان ده مش من زمان قوي ده في التاريخ وصح ترجع بس وبناء عليه مش طول اول سطرين مش طول الانسنس مش طول الكيوش بارش بس جنب بارش كنت بيعمل كده بص على بارش بارش بص على بارش اكتب على الطارس نص على رايك of authority. First of all, Oscar Bacchier. Better. Complication. family, but only to the efficient ceremony. So they stay here, family. إيه خطورة؟ ليه خطورتين؟ خطورة عامة وخطورة مهمة جدا. البشر اللي هتدخل هواء، لما تدخل هواء تعمل تحت الاستنشاق. الوضع تلاقيه تستنى. أو تستنى مكان إيه بقى؟ الاستنشاق. ينزل تاني في الاسطوانة. هو ده اللي انا كنت بقوله. هو ده. هي دي نظريتي من الصبح. سلام يا عمرو عبقري. لا يمكن اسبيريشا تحيش من اسبيريشا ما يكون ابدا. ده نقطة بيحصل لريش اسمه اسبيريشا. كل الناس ما عدا الرجل. وبعدين قمت جايب رايت يمينه وزقيته. دخل خلاص شكرا اتفضل اتفضل. لا شرطه اخر من ابر باوش سؤال لي ليه؟ لا اكتشف بعدين اقوى من كده الا لو دخلت راي الحديد في انها مدبب. طيب ده بالاخر رايت يمينه متعمد يستند عشان احس بالقصه. انك لو دخلت رايت الطريقه دي كويس يا تيزا اللي بره اللي بتتكلمي بطلي الكلام يا تيزا الله يخليك ماشي. فبدخل رايت احيانا دخل رايت ريدي اوبيك دخلها ايه؟ ريدي اوبيك ورسم من اكسري تروح مصور اكسري مصور ايه؟ كلام كتير اسمها ايه؟ يعني الناس بدل ما تبقى مباراه خش في الموبايل زي الجوابي كانت سهلة جدا. قدامك مثلا انت قدرتي مستوعب ازاي كده؟ لا مش ممكن، لا ما اقدرش. عارف انت بتقرا ايه؟ ضعيف قوي، يعني مش بتعرف تسمع كلام ساينتفك عالي جدا. كمان الدفع كان عندك بس احنا ضعاف، نظرتنا ضعيفه جدا، مش قادرين نستوعب كل حاجه. يلا يا ولد اعرفه ازاي عندك؟ افتح الفرع قطبي يدفع ولا ما يدفعش؟ يعني حاجة مش بهزر. وحته بكره ينفع تغيب يعني، لو جبتها وقعدت مع حد من اللي حضر وتعوض دي نظري، لو حفظتها من غير فهم بقيت زي اللي ذاكرها. لكن كده كان وضع جديد جدا. انا مش قادر اتصور ولا افهم، وعايز دول يسمحوا لي ايه انجازاتهم اللي انجزوها يبقوا طبعا مش تنفع العصر. ولا حاجه الانجاز اللي انجزوه. مفيش مخ جميع. بص بقى. نرفزت جدا طبعا، لان انا انسان مش طاقي. بعد الجمعة بيوم بتاعي أنا في الدنيا كلها وما عنديش وقت يبقى لك وقت طول غير الجمعة. فننزلك يوم الجمعة طول النهار وأنت ما تجيش. أنا مش قادر أسقط على الكتف المسؤولية. سقط إن في جزء في حياتك لازم تستكمله. مش فاهم أنا ما قدرتش أفسر إن هما هيجوزوا إلى الآن يعني. ومحدش منهم متخلف يقول لي أنا حضرتك جاي أشرح لك أنا كنت بيك. والا فالكلام الموقع عليه هو بس الكلام الناشف بيتوجه بتوسع كده بيجي عايز كوبه صغيره الفتح خط هايفه واللي جنبك فاهمك لا جنبك شايفك وعارف مكانك انت انا والله ما اعرف مين في اللي عارف وانا عارف مين جراح من بطنك حاجه بغيش مين في بطنك اللي معاك Let's go. ده اول ما قفل الباب دخل وبيته خلاص تعال قال مبروك يا معمر بيت انا بقيت لا علي الطلاق بالثلاثة تدخلي مطرش البيت اللي طالع على بيت ابوك يدير التكيل في اليد اول كلمة قالها مش قال مبروك يا حبيبتي دي اول كلمة اول ما دخل بيته لا علي الطلاق بالثلاثة دخلي انت خلاص يا حبيبي مش هيدخل كان قصة بطاقة مؤلمة في حياة عائلتكم الوقت اتعقد منه الوقت في سنة وشهرين لسه بيضحك يا بنتي ده بشكل مفتوح Thank you. تشرب ميه ولبن كريسي عمان دكتور نباش كونترا انتكريت الدكام سن قديم لكن زمان كان يقولوا ما تتجمع على الرامي شاورمي ما تركبش رايم لحسن يحصل بيربوريشن وكلام ده بل النهاردة في اوبشن للتريك انك تركب رايم عشان يحصل بيربوريشن عليه انك ضمان وجود يومي فباختصار شديد يعني تتخلوا جمل زي ما هي انالجينكس وستيرويدز وانتيبايوتكس هم مركب في الفكرة دي لو كان حتى دريجة دي مع مين؟ دخل سبراي انفستيجيشن تعمل بصوا معديوم وسط كل التفاصيل اكتب اكتب اكتب لكن انا اللي حبيت طب ليه بصوا بصوا يا دكتور علي ما التشخيص معروف وبعدين انا مش هقدر اخش بالمنظار في الحتة اللي فيها كروشن فاهميني ولا مش فاهميني؟ انا هيك حاجه رايح فاضي وانا اخش المنظار اعمل ايه؟ هقدر امشي من حته لتاكل لا اخرج طب ما الواد شرب بطاس يقول قال لي ازوم مش عشان اعرف مش هعرف اجيب اول الواد امتى هعمل كلب لا معرفش اصلا انا مش متاكد شرب بطاس الواد ابن المهندس بحبنا لحد انا فرحان بيها اقول شخصت الواد ده رضا انت قاعد اقول لي في شرب ضغط ده قال لي كنا في قريه سياحيه وبعد كده الواد رجل كان بيلعب رجع بيشرخ ومش عايز ياكل من ساعتها مش عارف ايه قلت له الواد يطلع شرب ضغط من الحمامات وطلع كلامي صح فهمتوني؟ طب انا بقول الكلام ده لو قال لي طب احلف كلها خير عشان اتاكد وابدا المانجمنت بتاعي ان ده بوست كروزنج اعمل ايه؟ بخش المنظار اول ما بشوف شكل الايه؟ السوبرفيشال بيرد قدامي ارجع بالمنظار خالص. يبقى ما اخش من فانوس اربع شكرا سلام عليكم. عشان كده وقت 24 ساعه يواجه الاستعجال. استعجل ليه؟ عشان اتاكد ده بوست ولا مش بوست. يا ولد مليك لو حرق كبير بتبان بقى من كل ده. لكن اللي مش بيكتب لم تقطع الاديشن بعد اسبوع انت بيني الاسبوع بعد اسبوع ايه بني الاسبوع زي مالتيبل سموث ستريكشرز ولم تقطع الاديشن بعد اسبوع ليه؟ قال قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ ق تحكيم جد فيه. وبعدين ايه بقى كل البيطار دي؟ اسمه زرع مريخ. لو عدت عن زرع مريخ ان احنا ناخد بريد من واحد ميت تدي بريد واحد عايش. او باخد بريد من واحد عايش لواحد عايش. نعم. زرع مريخ ده بعمل انبوبة انبوبة. من حاجة عند العيان. بدل ازاي؟ انا اخد اشهر حاجتين اللي انا مريض مع بعض يا جماعه. اول واحدة دي والتانية ناخدها في الكارسيس. اول واحدة اسمها كورون بايبر. بنعمل ايه؟ اخد حتة كورون. كورون. انهم يقولون القولون. ولا يدرون ما يقولون. نسج يقول كده العربي القديم انهم يقولون القولون ولا يدرون ما يقولون. وانا رايي كده ليه؟ امبارح دخلت علاء وعبير وكان في ناس مع المحطه تحت يعني انا عارفه جاي عايز اسمع لما البيت معايا نظام ليه؟ انا عايز اسمع لازم اسمع. وفاهم. حته قولون بالميزن دي بتاعتها. وادي الميزن دي بتاعها. وقولون تحت خياطه في بعضه تاني. خدت منه حته اوعى تنسى تخيط القولون في بعضه تاني. حته قولون بالميزن. احنا من عشان اخد التليف من دور كارسينوما. اكيد ولا هناخد الكارسينوما نفسها ولا هناخد الكارسينوما يا جماعة. اخر حاجة الكارسينوما حاجة؟ كمان تاني كيلو تاني بدل يتجمع هنا ولما ينام العيان يديلك تعمله أسباريش وكمان يديله وسيلو ده فاول اسمالي ثم ينفع يحكي شوفت حفريت يا خمشوف الجيب الجيب الجيب يعمل حاجة مهمة أوي أنا وإنت لما بنيجي ناكل بنبلع هوا مع الأكل وفي ناس يا حبايبي بيبلعوا هوا أساسا ومع شوية أكل وفي ناس بيبلعوا هوا بس عشان كده الأطفال الصغيرين كرعوه ليه كرعوه ما بتاخدوا كده على الإدارة وتخبط لعضاهم لغاية ما يتكرع بعدين تلاقيه عشان تطلع شوية الهوا دول وحتى احنا كمان بنكرهونا احيانا من يجيلك مامتك بعد ما انت بتوشيها او تدي بواضيك فالمقالب بالمنظار تحسب الكارب هنا صح؟ خد بالك ان احنا ايه المهم لما تلاقي الكارني بالليه تعرف في الاخر لقيت الكارني ساعه ما تلاقيها تزق المنظار المنظار يعدي بسهوله ايه ولا بصعوبه بسهوله مش عادي اساسا هيعدي بسهوله ليه عادي بسهوله لان انا مش بأورجانيك فيجن انا ما عنديش ميكروسيس مفيش كارسينوم مفيش استريس دي مصر مش عايزه ترياس مش عايزه تحطها في التلج ده منظار مزق برجله المنظار يعدي اعجب ما في هذا المرض ان الكيكوز يعني للسوليد اكتر من الليكوز الليكوز اكتر من السوليد انا النهاردة واحد عنده كارسينوم كارسينوم بقى دايق كده لما يشرب مية تعال بص المنظر ده يشرب شاي يعني لكن لو بقى كوباية بعدين لان حاجه صوت العين ده عكس كل الناس كل الوحيد اللي كان الصوت بتاعك لو كان بندقية بلعب بندقية البندقية تنزل تفضل نازلة نازلة البندقية تيجي على الكارديا بالويت بتاعها بالويت فك تبقى فك صباع محس ورق عين هات ده اللي مختلف عين شرب شوية مية شوية عصير يحصل ايه بالمية وقفله فوق هنا ولا ركز معايا لكن على فكرة هو الكارديا بتستحمل ويت معين من المية كولا حجم معين من كولا لما دون ارتفع بقى بحجم اكبر من اللي بتعوده شوية شوية بدأت تسرب من تحت نقطة نقطة نقطة على ما اتسربت كانت فات ربع ساعة كانت فات 10 دقايق فالليكوز في حتة وفيته هنا أما الصورت تعال العينان ده جنرالي كويس ولا وحش كويس غالبا ليه؟ لأن الكالوريز في الصورت الكالوريز انت لو عزمت عزومة ما فاكش في الليكوز مش مخرج على الصورت خلص الصالح وبعدين براحتك لقيت وقت لقيت بس لقيت ما لقيتش يخرعوك وتروح بدل ما يبقوا قابلين منكم وقت لك خرعوك وتروح خلاص فعايز اقول باختصار العيان ده كمان في حاجه في العيان ده ان هو السبيش بتاعته من اول انترميشن يعدي في ايام كويس ويرجع بيه يا دكتور خد قانون اي حاجه فانكشنال تبقى انترميشن مش مقتنعين طب احنا كلكم عندكم ناس غير فاهمين كده كلكم عندكم ناس عندهم انتوا كده ده يمكن حد فيكم واحد يعمل كده حد فيكم عنده بس بيش بيعدي هذا الانسان في فترات Yeah. 45 سنه مستكن بالكوز دي كده الديفيشن في الكارسينوما مور دي سوليد ديفيشن مور دي سوليد إذا مورتو ليكويد ديفيشن مور دي سوليد سوليد إذا تكتب ليكويد بس نقط كده نقط تكتب لك ليكويد كده مش وقت حرام عليك Thank you. اقصد قصدك يجيب بقى انت تصنف نفسك فول اوبريتين بالفوكة وفلويد الكارديا دازنت ريلاكس ميدي انتفنتك يعني دازنت ريلاكس الناس الطبيعيين من قصات المنظار ده زي الاكل زي الملعب بس المنظار يخش على الكارديا بيفتح لوحده لا دي مستحيل الكارديا دازنت ريلاكس ميدي اكسنتريك لكن بارت وداوت ريزيست عجبني قوي اكتب لانه مش اورجانيك وما لو لقيت ريزيستنس هتراقب لكل كارسينوما في الكارديا ما معيش حاجه خاصه انها اكاديمي اهم قيمه للمنظار مش تشخيص اكاديمي اكسكلوجن اوف كارسينوما الجمله دي مهمه قوي اللي بعدها اهم قيمه للمنظار مش تشخيص اكاديمي لكن اكسكلوجن كارسينوما مانومتريك ستادي اكتب تساوي الديفينيشن فاكرين الديفينيشن اللي خدناها الحصه اللي فاتت ويت برستاتيك ويت فيلير ريكيشن خدناه شويه نقطه بالك هو ده المانومتري اللي هي كده عشان كده ده الموست امبورتنت انفستيجيشن انا في حاجه فانكشنال يبقى الموست امبورتنت ايه؟ complicated differential diagnosis كل اسامي الدفتيه بالذات الكارسينوما وعملت اكتب كده في تيبل عملت لك انا جدول وصف من شويه complication بالمونري اكتب ستاندر الفوزات ارتيجا كارسينوما تحصل في الميدل ثيرد ليه الميدل ثيرد يا حبايبي؟ يعني رص عليا بدل تريو التبرة ودي حتة الشرط دي بتاعت الفيرمنتيشن فأعلى رياكشن عندنا فين؟ على الشرط بتاع تريو التبرة يقول لك اوف جريف بروجنوزس ليه جريف بروجنوزس؟ اكتب ديوتو ليه دايجنوزس؟ ليه جريف بروجريف يعني سيء؟ جريف يعني سيء يعني توسيع يعني مريع يعني سريع يعني سريع وعايز اركز معاك جريت بروجنوز لا الكارسينوما اللي انطبق اكاديمي ده عشان خاصه متاخر ليه مين شخص يقول لي انا لما جيت في الكارسينوما عند حد مين سمتم ولا وحيد تقريبا تشفش لما تكون الكارسينوما كانت تلتين السيركمفرنس فاضل لي تلت واحد رفيع بدات تبقى اللقمه بتقف هنا اعمل نظام هنا بقى على مبنى تلتين السيركمفرنس كون الكارسينوما خرج بره العيان وحتى لما مليت تلتين السيركمفرنس وبدا يقول لي ده اللقمه بتقف هنا ما انت من الاول يا حاج اكاديميا وقلت لك عمليه قلت لي لا مش عمليه ما هو جنرال كويس ومتعايش مع الموضوع فلما يجيله كارسينوما مش هيخشهاش خالص قبل تبقى ايه سيمبتوماتيك لغايه ما بقت فيري ليه ولما بقت سيمبتوماتيك في الفيري ليه برضه مش هيشخصها احسنها من الاكاديميا تشخصه فيري فيري فيري فيري ليه لا مفيش عيان اكاديميا يجيله كارسينوما يعني مفيش النهارده واحد جاله كارسينوما الفرد رايك انت السيمتوم ايه رايك؟ ديسفيجيا مفيش غيره انت مفيش غيره امتى يحصل ديسفيجيا؟ ايرلي ولا متاخر في الاختصاص يا جدع؟ متاخر العادي حتى لان لازم اكون قفلت الاثنين السيركمفرنس على الاقل يعني الاثنين اليوم يتفتح المره دي هنا بقى انا في العادي بشخص كارسينوما الفرد متاخر امال هنا على ما تقفل بقى اغلب اليوم دوت تحس يقول لك اي ده اللي هو مطلوب هنا ولما يقول ده اللي هو مطلوب هنا هقول له ما هو دي انت برضه من الاكاليز هو مش هيشتكي احنا تبع مين؟ تبع الاكاليز بالظبط محمود بيقول ده عيان ما اتعالجش وسابته ايوه طبعا لكن لو اتعالج خلاص سببها الرئيسي ايه بقى؟ الاريتيشن الموجود مش كمان الباب تريتمنت. طيب بما ان انا عندي فيلير ريلاكسيشن ما في حاجه تعمل سموث ماسل للاحتشماتي تاكل خطة بعد كده للأساس يا جماعة العملية لأن بدلات الجلة القبلية والصفات القرش ملوطن اكتب على 3 مين لاين و 3. ايه فكرة العملية؟ وفرع بطن لما ينفخ البالونه ان يكون هذه الكاس تتمط اما المطل تك تك تك تك تك تروح متقطع تبقى انت عملت مياطوي من غير ما تاكل اعبها عنيان انا مش سفياني فيصح ان انا خايف انفخ قوي افرقع الصف بس فما اقطعش كل المطل او انفخ قوي اروح افرقع الصف بس مريت وانا عنيان ايه مين ادفانتج فاكرين تيب لما قلت لكم مثلا كوميدي توتال ولا سيلكتيف دي ميني مالي انفيت انا حولت حاجه ميجور قوي لحاجه ميني مالي انفيت الهيلر اوبريشن بتاعت الكارديومودي دي ميجور اوبريشن ميج حولناها ليه دخلنا بالمنظار نفخنا بدونا وتعبنا واكيد طبعا يا احمد عاملين مليون الصبي تنفخ قد ايه وعند قد ايه بتكون قطعت الفايبر كلها وعند قد ايه بيحصل بيرفوريشن في صدد ما بدون نهايه ميل لكن بالون دايلاتيشن موصوف بس مش مين لاين تريك مين لاين لغايه دلوقتي الحمد لله اجراح كل ما قلنا راح حاضر حاجه نقول ده احنا بنعمل ايه اي حاجه بنقول بحب تحب احضر بالون نخش نخرج البالون قبل ما نخش يوم كوره بتتفقد خلاص نفسك طبعا محمود بيقول لي ما اخش بالمنظار اشوف فرقعت قد ايه ردوا عليه محمود عايز يخش بالمنظار اشوف فرقع قد ايه ردوا عليه ما تسيبونيش لوحدي معايا المنظار جوه يا حبيبي والفرقعه بره اشوف حد يعني عيبها ممكن لكم بيربوريشن اكتب انا شغال عنيان وخوف من البيربوريشن ان نعمل انكمبيت ما يطلق Thank you. ايه